من أقال نادما أقال الله عثرته، من أنفق على مسلم أنفق الله عليه، من عفى عن واحد عفى الله عنه، من عفى وأصلح فأجره على الله، من صفح وتجاوز تجاوز الله عنه، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، من أحسن أحسن الله إليه. قال الله أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، ما فتح رجل باب عطية لصدقة أو صلة إلا زاده الله عز وجل بها كثرة. حط ماء لعابر سبيل، حط ثلاجة للأكل لعباد الله للعمال الفقراء، ضع خلاص. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم، ترحم خادم ترحم عامل. يا من غدا من الذنوب في خجل وخائفا من الخطايا والزلل، ارحم جميع الخلق وارجو رحمة فإنما الجزاء من جنس العمل.